السماوات والأرض بقادر.

يُؤْمِنُونَ فَبَشِّرْهُمْ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. الله الله أكبر. الله